Eborun tetihirin moynanın tek herini semne nanen tek herini kanen novi nane vol gore volen negajen teti ekleseya ari sotero sen eskep çayen emmen o ilben noti enten miti תינוך נבואין תבפיות נמבב נבומסואב אין תפס מוארון תירן אין תפטובו אין נניד אין תפטלית שואין נישון אין תנן אפסי שנמנן צומתן רושתם מוקו בחרסטוס נמבקיות אין אגסוס נמבב נבומסואב جاك يا صوتي امور سلام لك يا باب يا حبيبي يسوع المسيح سلام لك يا باب يا نسمة الطيب يا فيح سلام لك يا باب امام عمانوئيل سلام لك يا باب لك مكان جليل سلام لك يا باب طوبى ومنزوس بباك السلام لك يا باب موال ناجح في كل خطاك السلام لك يا باب موال يا حبيب جيورجيوس السلام لك يا باب موال وابن أبا أنطونيوس السلام لك يا باب موال أحباب إلهك السلام لك يا باب موال وبدأت في جهادك السلام لك يا باب موال اخترت البتولية السلام لك يا باب موال والعيشة النقية السلام لك يا باب موال ذهبت لدير السوريان السلام لك يا باب موال تصير من الرهبان السلام لك يا باب موال يا مثال الوداع السلام لك يا باب موال والمحبة والقناعة السلام لك يا باب موال زاد شوقك ليسوع السلام لك يا باب موال قلبك يناديه بدموع السلام لك يا باب موال دعيت لخدمة ربك السلام لك يا باب موال في مغارة بها وحدك السلام لك يا باب موال جاهدت سنين وسنين السلام لك يا باب موال تكذب للمسيح كسري السلام لك يا باب موال عمرت في كل مكان السلام لك يا باب موال وتركت وراك برهان السلام لك يا باب موال في أديرة الصعيد السلام لك يا باب موال لك اسم مجيد السلام لك يا باب موال بصلاة مع قداسة السلام لك يا باب موال عمرت الرزيطة السلام لك يا باب موال وفخر أعمالك السلام لك يا باب موال الخطط بيشهد لك السلام لك يا باب موال بني الدير ماري جرجس السلام لك يا باب موال لمجد الرب القدوس السلام لك يا باب موال صنعت المعجزات السلام لك يا باب موال بفضل الصلوات السلام لك يا باب موال يا برج علي وحصين السلام لك يا باب موال نشهد لك طول السنين السلام لك يا باب موال اغرس فينا صفاتك السلام لك يا باب موال لنحيا كحياتك السلام لك يا باب موال اشفع في اولادك السلام لك يا باب موال وكل احبائك املك يا امباب مواد مجد طلعه القدوس السلام لك يا امباب مواد والملائكة ترد العكسيوس تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنباب وأعنا أجمعين Oh,